رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وذفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا تناصرون. ويقال لهم وهم في العذاب ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا في هذا اليوم العصيب. بل هم اليوم مستسلمون. بل الكفار في يوم القيامة خاضعون لأمر الله منقادون لحكمه لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وعاد بعض الكفار في يوم القيامة بعضهم على بعض يلومونهم ويخاصمونهم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وقال ضعفاء لسادة إنكم كنتم تأتوننا من قبل الخير والحق وتوهموننا بأنكم ناصحون لنا فتحسنون لنا الغواية وتكرهوننا في الهداية. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. فلسادة للضعفاء ليست المسألة كما ادعيتم بل كانت نفوسكم قابلة للضلال كارهة للإيمان. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ولم يكن لنا عليكم من حجة أو سلطة فنمنعكم عن الهداية بل كنتم متجاوزين للحدود مسرفين على أنفسكم بالكفر. لحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فشملنا جميعا العذاب من الله فنحن نذوقه وإياكم سواء بما قدمناه من كفر وتكذيب وكنا سببا في ضلالكم وكفركم بالله. إنا كنا ضالين من قبل ضلالكم فاتبعتمونا على الكفر فخسرنا جميعا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فإن الضعفاء وسادة متقاسمون العذاب كل له حصة من النكال كما تقاسموا الكفر في الدنيا واشتركوا في الضلال. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إن سنة الله في الفجار عقابهم والانتقام منهم جزاء على سوء أفعالهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إن الكفار كانوا إذا دعوا إلى لا إله إلا الله وتحقيق معناها والعمل بمقتضاها عصوا وعاندوا وأبوا ذلك. ويقول الكفار إذا دعوا إلى التوحيد كيف نترك عبادة الأصنام والأوثان من أجل قول رجل شاعر مجنون. يقصدون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صانه الله عن قولهم. انظر كيف طلبوا في قولهم فلم يثبتوا على وصف. بل جاء الحق وصدق المرسلين. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي معصوم جاء بالقرآن والإيمان وليس بشاعر ولا مجنون ولا ساحر ولا كاهن وإنما أتى بشرع يوافق ما جاء به الأنبياء قبله. إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم أيها الكفار على كفركم وتكذيبكم ومحارباتكم لله ورسوله سوف تذوقون عذاب جهنم المؤلمة فظيعة. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. والعذاب الذي تذوقونه إنما هو على أعمالكم القبيحة في الدنيا ولم يظلمكم الله شيئا لكن عباد الله الصادقين المخلصين في عبادتهم ناجون من عذاب الله وهم في النعيم مقيمون. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. وهؤلاء المخلصون صادقون لهم في جنات النعيم رزق معلوم لا ينقطع لأنه من عند الله تعالى. هذا الرزق المعلوم فواكه متنوعة وثمار متعددة في مقام كريم آمن وفي سرور وحبور. وهؤلاء الأبرار خالدون في جنات النعيم الدائم المقيم في مقعد كريم بجوار الرحمن الرحيم. وهؤلاء الأبرار جالسون على سرر يقابل بعضهم بعضا بالوجوه زيادة في الأنس والنعيم. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يدار على هؤلاء الأبرار في مجالس الأنس والرضا بكؤوس خمر من أنهار جارية لا تنقضي ولا تنقطع. وهذه الخمر ليست كخمر الدنيا بل هي بيضاء في لونها لذيذة في شربها. وهذه الخمر لا تغتال العقل كخمر الدنيا فهي لا تذهب الوعي ولا تؤذي الجسم. وعندهم قاطرات الطرف عين كأنهن بيض مجنون. وعند الأبرار في جنات النعيم نساء جميلات عفيفات واسعات الأعين حسانها لا ينظرن إلى غير الأزواج كأن نساء الجنة كالبيض المصون المحفوظ الذي لم تمسه الأيدي ولم تبتذله العيون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل بعض الأبرار في الجنة بالحديث على بعض يتساءلون عن أيامهم الماضية في الدنيا وكيف نجاهم الله من العذاب وأكرمهم بالفوز العظيم وهذا من تمام الأنس. قال قائل منهم إني كان لي قليل. قال قائل من هؤلاء الأبرار وهو في الجنة إنه سبق أن كان لي صديق ملازم لي في الدنيا